بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا ابو الحسن، يا ابو الحسن تفضل تفضل. وين ماشيين لنا؟ وين ماشيين؟ والله رايحين نحن والشيخ ابو احمد عند الامير ابو ابراهيم. الحمد لله الشيخ اقتنع وبدي يرجع يبايع الامير ابو ابراهيم. الحمد لله. وتجلسون عنده هناك؟ نعم نعم عند الامير. اجل اجل نزلوا نزلوا، احنا بننزل انا بوجود وبنروح مع الاخوان. طيب طيب السلام عليكم. وقف حارس، وقف وقف. وش رايك يا وجود؟ امن امن نروح معهم هذه. اي يا رجال خلنا نروح ترزق الاجاريين والامراء ذول. انت رزق الله. يا وجود يا وجود سم سم وقف وقف وقف على جنب، وقف على جنب. شوف التجمع، شوف التجمع، تقول ملتقى يمكن الف واحد يورد. شوف شوف اللوحه اسباب ذي الامه. خلنا نحضرها، خلنا نحضرها. ايش رايك؟ يلا استعن بالله، خلنا نصف الموتور. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم، الصلاة تقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المجلس كما ترون مهاجرون وأنصار، جمعتهم كلمة واحدة، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جمعنا على لا إله إلا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نفترق إلا عليها، ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين. أيها الإخوة، أيها المباركون، سأتحدث أو سأبدأ حديثي عن أخينا الموجود هنا، ثم أنتقل إلى حديث آخر. قبل قليل بشرني أخوة، يقولون أخونا ما اسمه؟ أرقم. جاء للجهاد قبل يومين، جاء من ألبانيا لينصر إخوانه المستضعفين في سوريا قبل يومين. وهنا ليس بينه وبين أهل سوريا قرابة، كما أنني أنا أتيت من مكة، وفلان أتى من مثلا الكويت، أو فلان أتى من اليمن، أو فلان أتى مصر، من أي كل مكان. كل شيء جاء من مصر الشيخ. فلا يجتمع هنا إلا على مظلة واحدة، هي مظلة لا إله إلا الله. وهذا أعظم ما اجتمع عليه المتفرقون. كل اجتماع يا إخواني عظمته تكون على سبب ما اجتمع عليه. اجتمعوا على كرة قدم، اجتماع تافه، ولو اجتمع مئات الآلاف، لأن عبارة عن قطعة جلد منفوخة في هواء، ويركل هذا برجله وهذا يركل برجله وانتهى، ويجتمع عشرات الآلاف، وتدفع ملايين ملايين الدولارات تدفع لأجل ماذا؟ جلد، قطعة جلد. لا لما تذبح الغنم الخروف تأتي بجلده تضعه هكذا وتنفخه يكون كرة قدم، تركله برجلك ويركله الآخر برجله وانتهى. وتدفع الدول ملايين الدولارات لأجل هذه الكرة، تعرفون لماذا؟ يريدون شباب الأمة بدل أن يحملوا هذه يريدونهم أن يحملوا كرة القدم، لأن شباب الأمة عندهم ماذا؟ عندهم طاقة. الآن اخرج من هنا في هذا المكان إلى الشباب في الخارج، امسك أي شاب تقول له ايش عندك شغل؟ ماذا عندك عمل؟ لابد عنده عمل، لا يمكن أن يجلس شباب هكذا بدون عمل. فممكن هذا الشاب يسمع هذا الكلام الذي نقوله نحن ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه إلى طريق الجهاد، وإذا اتجهت الأمة إلى طريق الجهاد قادت الأمم ونصرت السنة ونصرت الفقراء والمستضعفين ونشرت القرآن والسنة وغيرت التاريخ. اليوم يا أخواني العالم لا يعرف إلا مبدأ إيش؟ هاي يا أخواني العالم لا يعرف إلا مبدأ القوة. اليوم اليهود كم عددهم؟ مليون. والمسلمين كم عددهم؟ 6,600 مليون. اليوم لو تنزل لبين صاروخ سكوت ويبيد 500 واحد بل 1,000 واحد من السنة من المسلمين ويقتل في نفس الوقت يهودي في فلسطين، وسائل الإعلام تأتي بالألف ولا تأتي باليهودي؟ ها فاني أليست هذه ذلة؟ نعم ذلة، ونحن نستحق الذلة لأننا لم نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني يا شباب الجهاد في سبيل الله يا شباب الأمة، الأمة اليوم تعيش دركات تحت الأرض من الذلة. طيب الله يقول في القرآن ولا تهنوا الهوان ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنتم الميم لمن؟ الخطاب لمن أنتم؟ لليهود؟ يا إخواني؟ لا، أنتم يعني مين؟ المسلمين. الله يقول أنتم الأعلون يا أمة الإسلام. طيب أمة الإسلام الأذل اليوم ولا الأعز؟ الأذل. ليش؟ لأن الله قالوا أنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين، ما قال إن كنتم راقصين أو إن كنتم لاعبين كرة قدم أو إن كنتم مطربين أو ممثلين أو تجار، إن كنتم مؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله إذا علق القرآن وصفا بسبب يزداد هذا الوصف بوجود هذا السبب وينقص بانعدامه. بمعنى كلما ازددنا إيمانا كلما ازددنا عزة، كلما ابتعدنا عن القرآن والسنة والجهاد كلما أصبحنا أذلة. اليوم تسمعون ببرما يا مجاهدين؟ تسمعون ببرما؟ بورما عبارة عن عشرات الآلاف ومئات الآلاف من البشر يوضعون على الأرض، ثم يأتي أطفال ويقتلونهم كذبح النعاج، وتأتي الدواب تمر على هذه الجثث، ثم إذا انتهوا من هذا يحرقونهم حرقا بتهمة أنهم مسلمين. أحدنا إذا رأى إلى مناظر مجازر بورما ماذا يفعل؟ يطفئ التلفاز أو يبعد الصورة حتى لا يتقطع قلبه. لا لا لا، لا تحافظ على قلبك الرقيق، دع قلبك يحترق. الله حتى تعيد العزة للأمة. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا هنا ما يا إخواني من يعرف إيش شرطية؟ إذا معنى هذا الكلام أن هنالك شيء متى ما فعلتموه ستتحقق العقوبة. ما هو هذا الشيء؟ إذا تبايعتم بالعينة يعني الربا. اليوم بنوك الربا تغزو العالم، بل تغزو العالم الإسلامي قبل غيره. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بماذا؟ بالزرع. مو الزرع المقصود فيه إخواني هو زرع البندورة ولا البطاطا ولا القمح من الشعير، لا. رضيتم بالزرع أي رضيتم بالتجارة، رضيتم بالدنيا، وترفتم إيش؟ الجهاد في سبيل الله. إذا تركتم الجهاد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النتيجة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا ينزعه عنكم. اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في أشد براثن الذل والهوان. السبب تركتم الجهاد في سبيل الله. لكن نحن أهل السنة المسلمون اليوم استطاع أعداؤنا أن يجعلوا كل إنسان لا ينظر إلا إلى بيته. أنا في بيتي ما عندي مشكلة، أنا عايش بشكل جيد. قسموا الأمة الإسلامية وقسموا المسلمين إلى دول عبر ما يسمى اتفاقية سايكس-وبيكو. لما قسموا السنة قسموهم عرقيا، ثم قسموهم بالأسماء والألقاب و حتى جعلوا كل مسلم لا يفكر إلا بنفسه، وفرقوا أمة الإسلام. وصلنا إلى هذه الحالة. لذلك يا أخواني قلت لكم أنا سأبدأ الكلمة على أخونا أرقم، لأنه نافر جديد من ألبانيا إلى أرض الشام. أقول بمثل هذا تستعيد الأمة عزها. إذا أردنا أن تحيا الأمة عزيزة، إذا أردنا أن لا نسمع النساء وهن يصرخن في السجون، فعلينا أن نعود للجهاد في سبيل الله. أخونا أرقم موجود هنا، أسأل الله يتقبل منه ومنه، أنا أتكلم عنه لأنه نافر جديد. قبل 4 أيام كان موجود أين؟ في ألبانيا. الآن أين موجود؟ في الشام. قبل 4 أيام كان له عند الله رتبة، والآن له عند الله إيش؟ رتبة. أضرب مثالا آخر. عند حكام وسلاطين الدول والعالم عندهم شيء يسمونه الرتب العسكرية. يبدأ الإنسان من رتبة ماذا؟ عريف أو رقيف، ثم ضابط، ملازم، نقيب، كذا كذا كذا، لواء، فريق، ركن، إلى آخر شيء. صح ولا لا؟ كذلك عند الله سبحانه وتعالى عباده لهم عنده رتب. من العباد من رتبته عند الله قاعد. ويقول الله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن العباد من رتبته عند الله ماذا؟ مجاهد. ويقول الله: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأخونا كان قاعدا واليوم هو مجاهد، فمبارك أن وفقك الله للجهاد في سبيل الله. ومبارك عليكم أنتم جميعا يا إخوة أن الله هداكم للجهاد في سبيل الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا تظنوا يا إخواني أن بيني أنا أو بينكم أو بين أحد من الناس وبين الله نسب أو واسطة أو علاقة حتى الله وفق الجهاد. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله لما تكلم عن الشهادة قال: فرحين بما آتاهم الله من إيش؟ فضله. إيش فضله؟ أي أن الله تفضل عليهم بأن سالت دماؤهم في سبيل الله. فيا أيها الشباب، يا أيها المجاهدون في سبيل الله، يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، يا أيها العرب، يا أيها العجم، يا كل من رفع راية لا إله إلا الله، والله ما كنت أظن أن يفتح سوق ربط الجهاد في سبيل الله وفي أرض الشام ويتيسر الطريق ويتحلف شباب الأمة على الجهاد في سبيل الله. ولكن لما رأيت أرض الشام علمت أن القضية قضية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، قضية اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ليس كل أحد يوفق للجهاد، وليس كل، اسمعوا يا إخوة، ليس كل من وفقه الله للجهاد سيثبت على طريق الجهاد. هنالك أناس كثر ركبوا مركب الجهاد سبيل الله ثم نزلوا منه وطردوا لأنه ليس أهل أن يلبسوا لبس الجهاد في سبيل الله، لأن مرتبة الجهاد مرتبة عزيزة عند الله لا يعطيها الله إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. تعرفون عابد الحرمين؟ تعرفونه؟ الفضيل بن عياض، عابد إمام لا يخرج من الحرم المكي والمدني، في مكة والمدينة لا يخرج أبدا. أرسله المجاهدون من ثغورهم، رجل في مكة والمدينة يعبد الله ورجل في الثغور مثلكم في الثغور في الجهاد. أرسل المجاهدون إلى الفضيل رسالة يقولون يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، لو أبصرت القتال في سبيل الله لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فأغلق الرسالة وجعل يبكي ويقول صدق إخواني، دلوني على عمل يعدل الجهاد سبيله. يا شباب السنة، يا من كنتم قاتلتم قتال الأشاوس في تاريخ المسلمين ونصرتم دين الله، ها نحن نرى أسود الألباني هنا في بلاد الشام يرفعون راية لا إله إلا الله ويتسابقون إلى الجنان، فأين أنتم؟ أيعقل أن تروا طريق الجنة مفتوحا بجواركم والطريق إلى ذلك سالك وتتخلفون؟ والله هذا هو الحرمان، ومن يحرمه الله سبحانه وتعالى فقد حرم خيرا كثيرا. كلنا رأينا أخونا سليمان الألباني تقبله الله سبحانه وتعالى حينما انطلق وقدم روحه رخيصة لأجل لا إله إلا الله في تلة العيس، ركب سيارة مصفحة وانطلق. انطلق إلى أين؟ انطلق إلى قوم سبوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الروافض، فأدخل في الروافض وودعنا وغادر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم حرر الله هذه القرية وامتن الله على محدثكم بفضل الله ثم بفضلكم أنتم أيها المجاهدون في سبيل الله أن صعدنا على المنبر ووحدنا الله وترضينا على أم المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من أعظم المواقف التي كتبها الله سبحانه وتعالى في أرض الشام المجاهدين في سبيل الله. ونقول لأخينا سليمان الألباني هنيئا لك وربح البيعة يا سليمان، ربح البيعة يا سليمان، فقد تمزقت أشلاؤك ونصر بدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهرت أرض المسلمين. لذلك أيها الإخوة، الله الله بالثبات على هذا الطريق، وأنتم إخواننا الألبان الله الله باللحاق بركب إخوانكم مجاهدين في سبيل الله. وهذا ليس لإخواننا الألبان فقط بل للأمة الإسلامية اليوم. اليوم ملحمة الشام هي ملحمة بين السنة والفرس، هؤلاء الذين يريدون أن يغتصبوا أرض الشام، والله لو اغتصبوها ليدنسن مساجدها وأهلها وأعراضها ونساءها وأطفالها. أختم إخواني بأن أقول لا تغرنكم الكلمات التي سمعتموها مني فتظنوا أنكم قد بلغتم الأمان أو أنني أنا بلغت الأمان. فكم من مجاهد في سبيل الله سيقف يوم القيامة ويسحب إلى نار جهنم. السبب أنه حمل بارودته رياء، أو حمل شجاعة، أو عصبية، أو حمية، أو لغير لا إله إلا الله. أخواني، نحن في كل مجلس خاصة مثل المجالس الشباب الطيبين نتكلم عن ماذا؟ قتال لتكون كلمة الله هي العليا، وكأن ليس هنالك شيء يفسد الجهاد إلا أن يكون القتال لغير كلمة الله العليا. لا يا إخواني، القتال لتكون كلمة الله العليا هذا كلام حفظناه وامتلأت قلوبنا به، وإن شاء الله سنسير عليه. ولكن بقية الخروقات الأخرى أين نحن عنها؟ القتال عصبية، ونحن نفهم العصبية عصبية ماذا؟ القبائل. اليوم ما في عصبية قبائل، اليوم هنالك عصبية ماذا يا إخواني؟ عصبية فصائل، يقاتل همه نصرة فصيله لا همه نصرة دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبة فينصر عصبة أو يموت دون عصبة فمات في ميتته جاهلية. عصبية هو التعصب والانصياع والقتال لشيء دون لا إله إلا الله. أنا لا أقول لك لا تقاتل تحت راية فصيل، اليوم لا تقاتل الفصائل، ولكن ليكن الحق عندك أكبر من الفصيل، ولا تنظر إلى أن فصيلك هو الحق وتقول كما قال أبو بكر لمشرك قريش إن كان قاله قد صدق. هذه لا تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تقول له: أخي فصيلك كذا، القاطع سوى كذا، أميرك سوى كذا، أخوك سوى كذا. يقول: لا ما سوى، لكن إذا سوى فهو عنده إن شاء الله، فهو على الحق. هذه ما تقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن بشر، فصائلنا بشر، أمراؤنا بشر، شرعيون بشر، قادتنا بشر، يخطئون ويصيبون، فمن أصاب صوبناه وتبعناه، ومن أخطأ أوقفناه وقومناه وعدلناه. التعصب أعمى، يعمي العين، يعمي العين. لذلك أيها الإخوة، الله بعدم التعصب. لا تغضب بفصيلك مجرد أن يتكلم عليه، ولو تكلم على فصيلك أهل الباطل فتوقف. إن كان كلامهم حق فلا يغرك باطلهم وخذ الحق الذي عندهم، إن كان كلامهم باطل فلا يغرك باطلهم، فأما الزبد فيذهب جفاء ومن فعل سيمكث الأرض. القتال تحت راية عصبية إخواني خطير هذا الكلام. القتال شجاعة، القتال حمية، القتال رياء، كل هذه مداخل تفسد عليك الجهاد في سبيل الله. الكبر يا أخوان، الكبر ما دخل في عمل إلا أفسده، وما دخل في كبير إلا حقره، وما دخل في عظيم إلا صخره. ونحن اليوم مجاهدين يتكبرون، رأيت مجاهدين يمر على حواجز من فصائل تسمى بفصائل جيش الحر لا يسلم عليه، والله لذنبك أكبر من ذنبهم. ليش؟ هو فصيل إسلامي، وليش ما تسلم؟ وليش ما توقف الحاجز؟ ليش ما توقف؟ يا أخي ما عليك هذا. ما الكبر؟ ما هو يا إخواني تعرفه؟ عرفه يسلم، هو أمن يعرف غمط الناس، احتقار الناس. فكيف إذا كان احتقار الناس بما عندك من عمل؟ يعني والله أنا عندي عمل، وما يدريك لعل الله ما قبل شيء من عملك. بكى ابن عمر رضي الله عنه بكاء شديد، فقال: ما يبكيك يا إمام؟ فرحمة الله واسعة. قال: ما أبكي أني لا أعمل الصالحات، عندي أعمال صالحات، ولكن لا أدري أقبلها الله أم لا. ثم تلا قول الله: إنما يتقبل الله من المتقين. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، قلوبهم خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يخافون هم الذين يزنون ويسرقون؟ يعني أصحاب المعاصي أكيد طبيعي أن تكون قلوبهم إيش؟ خائفة، لأنه زان يسارق. الآية تقصد هؤلاء أن قلوبهم وجلة؟ قال: لا يا عائش، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم خائفة أن الله لم يتقبل منهم. هل بكيت يوما خوفا على نفسك أن تأتي يوم القيامة فيقال لك: جهادك غير مقبول وقتالك غير مبرور وطريقك إلى نار جهنم؟ هل بكيت يوما أن تذكرت أن رجلا في جيش هو أعظم الجيوش، جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلونا ننظر إلى الفصائل. يتخيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده فصيل، هل هناك فصيل أحسن من فصيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. رجل في فصيل النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نعبر بتعبير يخرب الصورة، لما مات قال صلى الله عليه وسلم هو في النار. هل أنا يبرك والله أنا مع فصيل إسلامي ولا أنا مع كذا؟ لا لا لا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل إنسان سيأتي إلا يوم القيامة لحالة فرد يحاسب رب العالمين. يا إخوان حذاري من الكبر، حذاري من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، حذاري من تفلت النية، حذاري من مداخل الشيطان. العجب دخل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم تغني عنهم قوتهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أحيانا إحنا واحد لما يشوف رتل لفصيله إيش يسوي؟ فور يطلع الجوال ويبدأ يصور عجب عجيب إعجاب. لما يرى إصدار لفصيله يعجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وبجواره قرابة 10,000 مسلم، 10,000 من الصحابة، طأطأ رأسه حتى كان ذقنه صلى الله عليه وسلم يكاد أن يضرب برأس رحله، يعني رأس الداب نسلم هكذا رأسه خجل ومتواضع لله رب العالمين. فيا أيها الإخوة راجعوا نياتكم، راجعوا أخلاقكم، واعلموا أنكم على ثغر عظيم. إذا كان العلماء تكلموا أن أهل العلم يجب أن يكون لهم سمت، مسعود رضي الله عنه يقول حامل القرآن ينبغي أن يعرف، حافظ القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس صائمون وبإعراضه إذا الجهال يتلاومون. هذا حافظ القرآن لازم يكون إنسان بعيد عن سفاسف الأمور، عن المشاكل، عن كذا. طيب ما بالك بالمجاهد سبيل الله؟ والله يا إخواني أنا أتألم لما أرى مجاهد سبيل الله يخطئ. تعرفون ليش؟ لأن الخطأ ما يحسب عليه، الخطأ يحسب على من؟ هاي إخواني لما شيخ أبو قتادة أو العبد الفقير أو أخونا أو أي واحد منا يطلع الشارع ويمسك البارودة طط طط طط أو السماء، الناس يقولون هذا أبو قتادة ولا هذا الحيسم ولا هذا كذا، ولا يقولون هذا المجاهدين فعلوا كذا وكذا، ماذا يقولون؟ المجاهدين. إذا نحن نلبس ثوب الجهاد فعلينا أن نحترم هذا الثوب، هذه البواريت وهذا الجهاد شعيرة من شعائر الله يجب أن نعظمها. والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا إخواني عظموا الجهاد في قلوبكم وكونوا قدوات للمسلمين، واعلموا أنكم أنتم بعد أن حملتم لواء الجهاد أنتم صفوة الأمة، والواجب عليكم أكبر من غيركم. أسأل الله لي ولكم الثبات على هذا الطريق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى مقبلين غير مقبلين، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. كنتم مع واها.